يا قابل التوب يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبة حاشاك ترفض تائبا حاشاك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاجاك ترفض إني أويت لكل مأوى في الحياة فما وجدت أعز من مأواك وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد من جاء فلم تجد من جاء سوى من جاك وبحثت عن سر السعادة جاهدا وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك أنا لست أخشى من لقاء جهنم وعذابها أنا لست أخشى من لقاء جهنم وعذابك لكنني أخشاك لكنني أخشاك لكنني أخشاك لكنني أخشاك أخشى من العرض العظيم عليك وأخشى منك وأخشى منك إذ ألقاك فليرضى عني الناس فليرضى عني الناس فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أرضى بظهر رضاك. وبهذه الابتهالات والمدائح النبوية إخوة الإيمان نكون قد وصلنا بكم إلى ختام فقرات هذه الأمسية الدينية والتي نقلناها لكم من المسجد البحري بكفر الحمام مركز بسيون بمحافظة العربية. قدم هذه الابتهالات الشيخ عبد الرحيم دويدار.